قال المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة. الزكاة واحدة الزكوات، مأخوذة من قولهم: زكى الشيء يزكو زكوا وزكاة، وأصله النماء والطهارة. قالوا: سميت الزكاة بذلك لأن الله تبارك وتعالى ينمي الأموال بها، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقص مال من زكاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المال الذي هو حق لله عز وجل في الزكاة أنه إذا أخذ لا ينقص المال المأخوذ منه، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى هذه الفريضة سببا في نزول البركة. فالمال إذا زكاه صاحبه بارك الله له فيه، وكان ذلك من مظنة الخير والزيادة فيه. وقال بعض العلماء: إن الزكاة مأخوذة من زكى العبد يزكو زكوا إذا كان صالحا مستقيما في طاعة الله تبارك وتعالى، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، أي بالعمل الصالح وطاعة الله تبارك وتعالى. ومنه قول الله عز وجل: وحنانا من لدنا وزكاة، أي صلاحا واستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: إنها مأخوذة من الطهارة، ولذلك قالوا: إن المال إذا زكاه صاحبه فقد طهر نفسه وطهر المال، فطهر نفسه من البخل والشح مما لا خير فيه من التعلق بالأموال والحرص عليها. فالزكاة تطهر النفوس من هذا المعنى الذي لا يليق بالمؤمن الذي قوي يقينه بالله جل وعلا. وأما في الاصطلاح فإن المراد بالزكاة حق مخصوص في مال مخصوص من شخص لشخص مخصوص في زمان مخصوص، فهي حق مخصوص، وهو النصاب المعين الذي حدده الشارع الحكيم في الأموال، سواء كانت من النقدين أو كانت من بهيمة الأنعام أو غيرهما من الأموال التي تجب زكاتها. وقولهم لشخص مخصوص، المراد به الأصناف الثمانية التي سمى الله تبارك وتعالى في كتابه فالزكاة إذا أخذت وجب صرفها لهذه الأصناف الثمانية، فهي حق مخصوص لهذا الصنف المخصوص من الناس في زمان مخصوص، وهو أن يمضي الحول كاملا على ذلك المال الذي بلغ النصاب. وقولهم في زمان مخصوص هو الذي حدده الشرع بالحول كاملا في الأموال ما عدا ما استثناه الشرع من زكاة الخارج من الأرض، بقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالزروع والثمار لا يشترط فيها مضي الحول كاملا، بل تجب زكاتها إذا حصدها الإنسان وجناها، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. هذه الزكاة فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، شرعها في الأموال المخصوصة، والفرض فيها ثابت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن من أنكر فرضية الزكاة فقد كفر. ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه العرب حينما امتنعت من دفع الزكاة، وقالوا: مات الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع الطوائف من العرب من دفع الزكاة، وقالوا: إن الله عز وجل قال في كتابه: خذ من أموالهم. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد غيره، فقالوا: لا ندفع الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فلا يجب علينا دفعها إلى غيره. فأنكروا فرضية الزكاة، فقاتلهم أبو بكر وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروهم مرتدين خارجين عن الإسلام لإنكارهم لهذا الركن العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنبيه، والخطاب له ولمن بعده ممن ولي أمورهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فأمر الله تبارك وتعالى بأخذ هذه الصدقات، وهي المعنية بالزكوات، فدل هذا على وجوبها ولزومها، ودلت السنة على فرضية هذا الحق العظيم. فقد ثبت في الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فرضية الزكاة ولزومها. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فدل هذا الحديث الصحيح على أن الزكاة حق واجب، وأجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الزكاة ولزومها، وليس هناك أحد يقول بعدم فرضيتها. هذه الزكاة الواجبة بالشرع شرعها الله تبارك وتعالى، وجعل في شرعيتها الخير للجماعة والفرد. أما خيرها على الإنسان فهو خير دين ودنيا، وكذلك خير آخرة. فأما خير الدين فلأنها طاعة وقربة موجبة لرضوان الله رب العالمين. وأما خير الدين على الإنسان فلما فيها من طهارة نفسه من البخل والشح، فإن النفوس جبلت على حب الأموال، والأموال فتنة لأهلها كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه المبين، فقال جل ذكره: وتقدست أسماؤه وأحضرت الأنفس الشح. وقال تعالى: إن يسألكموها يحفكم فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فأخبر أن النفوس معلقة بالأموال، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ كرائم الأموال، لأن النفوس مفتونة بحب المال. قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. فأخبر أنها مزينة للناس محبوبة إلى قلوبهم، وقد تسفك الدماء وتنتهك الأعراض بسبب الأموال، وقد يختصم القريبان في أرض بينهما فيسفك أحدهما دم صاحبه بسببها، وقد يأكل ماله ويستحل عرضه، كل ذلك حبا للمال. وقد يؤثر قرابته وأقرب الناس إليه طلبا للمال. فالنفوس مفتولة بالأموال كما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا دفع المزكي المال فقد أخرج نفسه من أسر ذلك المال، وكان في ذلك تعويد له على الجرأة على المال أن يأسره، فيكون المال طوع المؤمن ولا يكون المؤمن طوع ماله، لأن الله شرف المؤمن بالسلامة من العبودية لغيره جل ذكره، فلا يؤسر بالمال كما يؤسر البخيل الشحيح الذي يحب المال. ومن فوائد الزكاة أيضا حصول الألفة والمحبة بين المؤمنين، فإن الفقراء إذا أعطوا حق فإن الأغنياء إذا أعطوا حق الفقراء وأدوا فريضة الله تبارك وتعالى التي أوجبها في أموالهم ارتاحت قلوب الفقراء لهم وأحبتهم، وكان في ذلك دفع للمفاسد والشرور. فإن الفقراء إذا منعوا من أموال الأغنياء تسلطوا بسرقتها وخيانتها واختلاسها، فشرع الله تبارك وتعالى الزكاة فاطمأنت القلوب بنصيبها، فالغني ذاكر شاكر، والفقير حظه عنده يعينه على أن يكون على ما هو عليه صابر. فالمقصود أن هذا مما يستفاد من شرعية الزكاة، مع أن الفقير قد يأخذ الزكاة وينميها فيعف نفسه ويعف أهله عن الحرام وعن ذل السؤال لغير الله تبارك وتعالى. ومن مصالح الزكاة في الآخرة في الدنيا أن الله يحفظ الأموال بالزكاة، فإن الإنسان إذا أدى زكاة ماله فقد حصنه، والغالب في من يزكي ماله أن يحفظ الله له ذلك المال. وقد تنزل المصائب بالأمة من الناس في أموالهم، فلا يسلم إلا من حفظ حق الله تبارك وتعالى في ماله، حتى إنه اتفق في بعض الحوادث أن تحترق السفن فيبقى حق المزكي لم يصاب بأي أذى صيانة من الله تبارك وتعالى. وقد تنزل الآفات على الزروع والثمار، فتبقى ثم زروع الأخيار المحافظون على الزكاة كما هي، وزروع الناس من حولهم قد بليت بتلك الآفات والأضرار، فكل ذلك من صيانة الأموال وحفظها. وحكى الإمام ابن الملقن رحمه الله وغيره من العلماء أنه اتفق لبعض الأخيار أنه وجب عليه حق في ماله، فأدى زكاة ماله ثم رجع وعد ماله، فإذا هو على الحالة التي كان عليها قبل الزكاة، فالمال محفوظ بإذن الله عز وجل بالزكاة. ومن مصالح الزكاة في الآخرة علو درجة صاحبها وعظيم أجره عند الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن العبد يؤدي الزكاة فينميها الله عز وجل له ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أنفق المال الطيب، وكان ذلك من كسب طيب لا من كسب خبيث، تلقى الله المال بيمينه وكلتا يدي الرحمن يمين، فلا يزال ينميها له حتى يوافيه يوم القيامة أمثال الجبال العظيمة قد كثرها الله تبارك وتعالى وضاعفها له، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، فأخبر أنه يضاعف الصدقات ويضاعف النفقات التي أريد بها وجهه. فمن مصالح الزكاة في الآخرة عظيم أجرها، لأنها تدفع للمستحقين من البائسين والفقراء والمحتاجين والآمل والضعفة وغيرهم من أهل الحاجة من المسلمين، وهؤلاء الصدقة عليهم تدفع حوائجهم وتصرف بإذن الله كرباتهم، فكل ذلك يكون في ميزان حسنات المزكي. فشرع الله تبارك وتعالى هذه الفريضة ولم يجعلها مجحفة بالناس، وإنما هي على الوسط والقوام، لم يستضر الغني بها ولن يستضر الفقير بها، ولذلك شرعت من أواسط المال، فلا يظلم الفقير ببخسه ولا يؤذى الغني بكريم ماله. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إن الله تبارك وتعالى شرع الزكاة وجعل بركة الأموال مقرونة بها، فأيما أمة حفظت هذا الحق بارك الله لهم في الأموال. والغالب أن الناس إذا حفظوا الزكاة بورك لهم في تجاراتهم وكذلك في أرزاقهم، والعكس بالعكس. ولذلك قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن معلما وهاديا ودليلا إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل، وهو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل، وقد تقدمت ترجمته في الباب الجامع من كتاب الصلاة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أرسله، وهذا البعث فيه دليل على مسائل: فيه دليل على فضل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان رضي الله عنه له المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن له من الفضل إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم له: والله إني أحبك، لكفاه فضلا بذلك. وكان رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم، ولذلك اختاره النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. وقد جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه شهد له بذلك فقال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، كما رواه أحمد في مسنده. فكان عالما فقيها إماما. وجاء في الخبر أنه يأتي العلماء يوم القيامة وقد تقدمهم معاذ برتوة، فدل هذا على علو مكانته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هذه المكانة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يستشيره، ولما أراد أن يخرج إلى الشام امتنع عمر رضي الله عنه من الإذن له بذلك، وما زال بأبي بكر رضي الله عنه، كل ذلك حرصا عليه رضي الله عنه وأرضاه. ولما ترجم له الحافظ الذهبي رحمه الله قال السيد الإمام أبو عبد الرحمن، إشارة إلى علو مقامه رضي الله عنه وأرضاه: هذا الصحابي الجليل أصابه الدين في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غرماؤه من اليهود، فما زالوا يطالبونه بحقوقهم، فحجرا لأن معاذا رضي الله عنه كان سمحا كريما النفس سخيا جوادا، لا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه رضي الله عنه وأرضاه. فركبته الديون حتى أفلس، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وباع ماله في قضاء دينه لليهود، ثم أراد أن يجبر خاطره رضي الله عنه وأرضاه، فأراد أن يبعثه. ففي الخبر عنه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يوما وأخبره أنه يريد أن يبعثه، فأعد رحله وزاده للسفر، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم من بعثه إلى جهة اليمن، هو وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما وأرضاهما. فلما قدم عليه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يريده منه، فما زال عليه الصلاة والسلام يوصيه، وما زال يبين له المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه في دعوته إلى الله عز وجل. وكان أهل اليمن في ذلك الزمان من أهل الكتاب، وكان فيهم علماء وأحبار ورهبان، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يناسبهم، وهو هذا الصحابي المليء بالعلم والإيمان والحكمة والعمل الصالح. فقد كان معاذ رضي الله عنه مع العلم عاملا، قانتا عابدا رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه يقول: إذا قام من الليل اللهم هدأت العيون وغارت النجوم، اللهم هدأت العيون وغارت النجوم، وقد بطئ بي عملي. فكان رضي الله عنه مجتهدا في العبادة كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، فكانت فيه الصفات التي تؤهله لهذا المقام الشريف والمنصب المنيف، أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى علماء أهل الكتاب وأحبارهم ورهبانهم، يقيم حجة الله عز وجل عليهم. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحثه ويحضه ويوصي. وكان من وصاياه هذا الحديث الذي معنا، الذي بين فيه منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والسبيل الأمثل الذي ينبغي أن يترسمه كل داعية لدلالة الناس وهدايتهم إلى الخير. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية، وكان معاذ راكبا على دابته والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض، يوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الروايات الأخرى أنه أوصاه بأداء الأمانة وترك الخيانة وحسن المعاملة والخلق وكريم الخلال والخصال في معاملة الناس، حتى انتهى من الوصية قال له عليه الصلاة والسلام: إنك عسى ألا تلقاني بعد هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. ففجع معاذ رضي الله عنه وأرضاه بذلك، وبكى رضي الله عنه وأرضاه، حتى ورد في بعض الأخبار أنه حاول أن يترك الذهاب للبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك فإنه مضى إلى اليمن، وما زال يعلم ويدل على الخير حتى أتاه الخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه البعثة من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في آخر حياته، فالذي عليه طائفة من أهل السير أنها كانت في السنة العاشرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واختار بعضهم أنها في السنة التاسعة وقيل في السنة الثامنة، والقول الأول أقواها عند طائفة أنها كانت في السنة العاشرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعث معاذا إلى اليمن فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى حجية خبر الواحد في العقيدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمعاذ لكي يقيم حجة الله بالعقيدة وأصول الدين على أهل اليمن، فدل هذا على أن أحكام العقيدة لا يشترط فيها التواتر كما يقول الأشاعرة وغيرهم. فالصحيح أن خبر الواحد فيها موجب للعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في تبليغ الشريعة وأصول الدين بالرجل الواحد والرسول الواحد، فبعث معاذا إلى اليمن، وبعث الرسل إلى ملوك الأرض وهم أفراد وليسوا بمتواترين، فدل هذا على عدم اشتراط التواتر في خبر العقيدة. وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب. المسألة الثانية: فيه دليل على ما ينبغي على الولاة ونحوهم ممن ولي المناصب الدينية من إقامة شرع الله عز وجل وتبليغ الدين للقاصي والداني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا على هذا الوجه لكي يقيم حجة الله تبارك وتعالى ويبلغ رسالته إلى الناس. المسألة الثالثة: فيه دليل على أنه ينبغي اختيار من تتوفر فيه الأهلية في كل مقام بما يناسبه، ووجه ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل من معاذ رضي الله عن الجميع، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما فيه من حسن البلاء للقيام بالدعوة. وقوله رضي الله عنه قال له، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أراد أن يبعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. قوله عليه الصلاة والسلام إنك ستأتي قوما أهل كتاب فيه دليل على أنه ينبغي للداعية أن يكون عالما بحال القوم الذين يريد دعوتهم إلى الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لمعاذ رضي الله عنه نوعية القوم الذين يريد بعثه إليهم، فدل هذا على أنه لا يليق بالداعية أن يكون جاهلا بالقوم الذين يريد دعوتهم. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه معاذا على أنهم أهل كتاب لأن أهل الكتاب ليسوا كعبدة الأوثان من مشرك العرب، لأن أهل الكتاب عندهم علم ومعرفة بخلاف عبدة الأوثان من سائر المشركين فإنهم على جهل، فمخاطبة العلماء ليست كمخاطبة الجهلاء، فأراد منه أن يحتاط ويتحصن بالعلم الذي ينفع في دعوته، فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان أن يكون عالما بحال من يدعوهم. والغالب في الداعية إلى الله عز وجل إذا عرف طبائع الناس وأحوالهم وبيئتهم التي هم فيها، فإنه يحسن مخاطبتهم بالأسلوب المؤثر فيضع الشدة في موضعها وكذلك اللين في موضعه، وهي الحكمة التي تستلزم وضع الأمور في مواضعها، فهذه من دلائل التوفيق للداعية ومن ركائز الدعوة التي ينبغي أن يتحلى بها الدعاة إلى الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم عليه الوفد سألهم ممن القوم حتى يعرف كيف يخاطبهم، فسأل وفد عبد قيس كما في الصحيحين حين قدموا عليه وقال ممن القوم، فأخبروه، فدل هذا على أنه ينبغي العلم بحال من يدعو، من يدعى إلى الطاعة والخير لكي يكون أبلغ في نصحه وتوجيهه بما يناسبه. وقوله إنك ستأتي قوما أهل كتاب فيه حسن الفأل كما يقول بعض العلماء، والفأل يحبه الله تعالى لما فيه من حسن الظن بالله عز وجل، أي ستصل إليهم إذا شاء الله تبارك وتعالى وتبلغهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنك ستأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه الجملة فيها مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أنه ينبغي في الدعوة أن تقدم العناية بالعقيدة وأصول الدين على العناية بالفروع والأحكام، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبين أصل الدين قبل بيان فروعه، لأن الله تبارك وتعالى لا يتقبل من العامل أي عمل حتى يحقق أصل دينه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع العمل بمقتضى ذلك والبعد عن الأمور التي توجب نقض هذه الشهادة العظيمة الجليلة التي هي مدار صحة الأعمال وفسادها وقبولها وردها. وقوله المسألة الثانية فيها دليل على أن أهل الكتاب ولو كانوا على دين سماوي فإنهم محتاجون إلى الدعوة إلى هذا الأصل العظيم، لأن النصارى نقضوا التوحيد فقالوا المسيح ابن الله، واليهود نقضوا التوحيد بقولهم عزير ابن الله، ولو قال ذلك بعضهم فقد فإنه بمثابة قول الكل لمكان الإقرار، ولأنهم نقضوا هذا الأصل فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فالمقصود أنهم لما نقضوا أصل التوحيد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك، وفي هذا دليل على أنه إذا تسمى بالإسلام أحد ونقض هذه التسمية بارتكاب ما يوجب نقض الإيمان أو يوجب ردته أو الحكم بكفره أنه يدعى إلى تحقيق لازم الإيمان والتوحيد لله جل وعلا. وفي قوله وأني رسول الله دليل على أنه ينبغي في الشهادة أن يجمع بين الأمرين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتج بهذه العبارة طائفة من العلماء على أن إحدى الكلمتين لا يغني عن الأخرى، فلو شهد أن لا إله إلا الله وسكت ولم يرض بشهادة أن محمد رسول الله لم يقبل إسلامه ولا يحكم بكونه مسلما، وهكذا العكس لو شهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ولكنه اتخذ مع الله الند والشريك فإن ذلك لا ينفعه ولا يوجب الحكم بإسلامه كما هو مقرر في كتب العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، وفي رواية أطاعوا لك ذلك، والمعنى واحد، أي إذا هم أطاعوك فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. في هذه العبارة جملة من المسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن الأمر بالصلاة مرتب على وجود الشهادة، وأن الكافر لا يؤمر بالصلاة قبل التوحيد والإيمان، فيطلب منه تحقيق الشهادة أولا بلفظه واعتقادها بجنانه حتى يعمل بمقتضاها بجوارحه وأركانه. المسألة الثانية فيها دليل على فرضية الصلاة ولزومها، وذلك مجمع عليه والنصوص متواترة متضافرة على تقريره. المسألة الثالثة قوله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فيه دليل لجمهور العلماء على أن الوتر سنة وليس بفرض، لأن هذا الحديث وقع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد سنية الوتر قطعا، ومع هذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لأهل اليمن أن الفرائض من الصلوات هي 5، فلو كان الوتر فرضا لكانت 6 صلوات كما هو معلوم، فكونه يبين أن الفرض 5 يدل دلالة واضحة على أنه لا يجب الوتر، وأن سائر الصلوات في داخل اليوم ليست بفرض، وإنما الفرض منها هو 5 وحدها على ظاهر هذا الحديث. وقوله في كل يوم وليلة أي في مجموع الليل والنهار 5، وليس المراد أنها 5 ليلا و5 نهارا، وإنما هي 5 في الليل والنهار، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما راجع الله عز وجل في ليلة الإسراء قال له الله تعالى هي 5 وهن 50 ما يبدل القول لدي، فدل هذا على أنها 5 والوتر ليس منها. يقول عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذه الجملة فيها فوائد: الفائدة الأولى ترتيب الأمر بالزكاة على الأمر بالصلاة، وذلك ليس على سبيل اللزوم، وإنما يختلف باختلاف الأحوال، وإنما راعى النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب تأسيا بالكتاب العزيز، ولأن شأن الصلاة أعظم من شأن الزكاة كما هو معلوم، ولأن الصلاة تجب على الجميع، والزكاة إنما تجب على من ملك النصاب. وقوله صدقة تؤخذ من أغنيائهم، هذه الصدقة مجملة في الحديث، وقد جاء بيانها في الأحاديث والنصوص الأخرى، فالأموال التي تجب فيها الزكاة إما أن تكون من النقدين وهما الذهب والفضة، وإما أن تكون من غير النقدين، ويشمل ذلك زكاة الزروع والثمار وهي الخارجة من الأرض، وكذلك يشمل زكاة بهيمة الأنعام وعروض التجارة. فأصبحت الأموال 4: النقدان وهما الذهب والفضة وما قام مقامهما، كما سيأتي إن شاء الله بيانه، وبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وكذلك الخارج من الأرض، ويشمل ذلك الزروع والثمار والنخيل كما سيأتي إن شاء الله بيانه. والصنف الرابع عروض التجارة، وهي التي تعرض بقصد التجارة والربح كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فالصدقة واجبة في هذه الأموال، وأما حدها ومقدارها فقد بينه الشارع الحكيم جملة وتفصيلا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نصاب الذهب والفضة، فجعل للفضة 200 درهم وللذهب 20 مثقالا، وكذلك جعل لبهيمة الأنعام نصابها، فللإبل نصابها الأقلي وهو 5 من الإبل، كما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 لود من الإبل صدقة، وفيها أقل الواجب وهو الشاة حتى تبلغ 25، ففي كل 5 شاة حتى تبلغ 25، ففيها بنت مخاض كما سيأتي بيانه وتفصيله. وكذلك في الغنم، فأقل نصابها 40، وتجب فيها الشاة الواحدة حتى تبلغ 121، ففيها الشاتان حتى تبلغ 200، ففيها 3 شياه، ثم يستقيم الحساب في كل 100 منها شاة. وكذلك البقر، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن أقل نصابها وهو 30، وفيه تبيع أو تبيعة حتى تبلغ 40، ففيها مسن أو مسنة. وكذلك أيضا النوع الثالث من الأموال، وهو زكاة الخارج من الأمر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيما دون 5 أواسق من الحب صدقة، فبين النصاب المعتبر، وذلك على التفصيل في القدر، فجعل فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وكل ذلك إن شاء الله سيأتي تفصيله وبيانه. وأما عروض التجارة فهي داخلة في عموم النصوص التي دلت على وجوب الزكاة، وليس هناك دليل يدل على استثناء المال المعد للتجارة، ولأن الله تبارك وتعالى أوجب الزكاة على من ملك 40 شاة، وذلك بقصد القنية، فتجب فيها الزكاة إذا كانت سائمة، فمن باب أولى إذا عرضها للتجارة. فالنصوص دالة على لزومها من حيث أصل العموم، وسيأتي إن شاء الله تقرير هذه المسألة وبيان مذاهب السلف والقول الذي يظهر رجحانه من تلك الأقوال بدليله. فهذه الصدقة أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينها لمعاذ بن جبل، فما خرج معاذ من المدينة إلا وقد عرف الأنصبة والمقادير الواجبة، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي قوله: صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن الزكاة لا يجوز نقلها من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد ثان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الصدقة تؤخذ من أغنياء اليمن وترد على فقراء اليمن، لأن الله جعل لكل بلد زكاته وحظه. ولذلك قال بعض السلف: إن الله جعل زكاة الأموال في كل بلد على قدر فقرائه وضعفته ومحتاجيه، فهي سد لخلتهم فلا يجوز نقلها، وهم أحق الناس بها. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يقل له خذها منهم وأتني بها. فدل هذا على أن الزكاة تكون تصرف على فقراء الموضع الذي وجبت فيه، وهذا هو مذهب طائفة من السلف، وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وبعض السلف، وهو قول الليث بن سعد رحمة الله على الجميع، إلى القول بجواز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره من البلدان. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره لظاهر هذا الحديث الصحيح، ولا وجه لتأول هذا الحديث وصرفه عن ظاهره. وإذا قلنا إن الصحيح هو إعطاء الزكاة في البلد، فالسؤال ما الذي يستثنى من ذلك؟ والجواب يستثنى من ذلك الغزو في سبيل الله، فإنه يدفع المال للمجاهدين في سبيل الله ولو كانوا في غير البلد، وهي السنة الماضية التي أطبق عليها السلف، فقد كان الجهاد في الثغور، وكانت تبعث الأموال من أجل إعزاز أو تقوية حال المجاهدين. والحالة الثانية التي تستثنى أن يستكفي أهل البلد فلا يوجد فيهم الفقير ولا المسكين ولا الغارم ولا ابن السبيل ولا غيرهم من بقية أصناف الزكاة، فتصرف إلى أقرب المواضع إليهم على تفصيل مبسوط في كتب الفقهاء رحمة الله عليهم. فمنهم من يقول تنقل إلى أي البلاد شاء المزكي، ومنهم من يقول لا تنقل إلا إلى أقرب المواضع إليه، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. المسألة الثانية، إذا قلنا بأنها متعينة، أي أن الزكاة تصرف في البلد الذي وجبت فيه، فلو أن إنسانا صرفها لغير البلد، فهل تصح زكاته عند من يقول بوجوب صرفها في البلد الذي وجبت فيه؟ قولان للعلماء، فذهب طائفة من العلماء ومنهم بعض أصحاب مالك وبعض الشافعية إلى أن الزكاة لا تجزيه، ويجب عليه أن يعيدها، لأن الله أمره بدفعها إلى فقراء ذلك البلد، فهي متعينة إليهم ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، فصرفه لتلك الزكاة لغير من أمر بدفعها إليهم قالوا مثل الذي يدفع الزكاة لغير المستحق. والقول الثاني يقول بالصحة والإجزاء، ولكن يأثم من فعل ذلك، وهو أقوى القولين، والعلم عند الله، لأن ذمة المزكي برئت بدفعها للفقير والمحتاج، وخالف الشرع في ارتكاب المنهي فحكم بإثمه دون بطلان زكاته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم، فيه دليل على أن الزكاة ينبغي دفعها للولاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تؤخذ، ولذلك قرر طائفة من العلماء أنه إذا طلبها الوالي وأمر بدفع الزكاة لبيت المال وجبت دفعها إليه، فإن زكاها المزكي لغير بيت المال فإنها لا تصح تزكيته ولا تجزيه، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. ومنهم من قال إنه إذا لم يستقن أمر بيت المال فإنه يجوز للإنسان أن يخرجها، ولا شك أن الاحتياط دفعها عند وجود طلبها والأمر بها، ثم الإثم يتعلق بمن أخذها سواء صرفها في وجهها أو غير وجهها. تأسيا بالسلف رحمهم الله فإنهم كانوا يفتون بدفعها لبيت المال مع وجود بعض الخلل فيه في تلك العصور، فدل هذا على الأصل الذي ذكرناه. يقول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطى فيه دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء من جواز دفع الزكاة لأحد الأصناف الثمانية، وأنه لا يجب على المزكي أن يعمم جميع الأصناف الثمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفقراء وحدهم، والفقراء صنف من الأصناف الثمانية، فدل على أن الزكاة إذا دفعت لصنف واحد أجزات. وهذا هو أصح القولين، والعلم عند الله عز وجل على ظاهر هذا الحديث الذي معنا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. يقول عليه يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجملة ما ينبغي على المصدق والعامل عند أخذه للمال الذي تجب زكاته، أنه ينبغي عليه أن يأخذ من الوسط، فلا يأخذ من جيد المال فيؤذي صاحب المال، ولا يأخذ من رديء المال فيظلم الفقراء، وإنما ينظر إلى أواسط المال. فإذا كان المال فيه شيء عزيز فلا ينبغي له أن يأخذه، وهو قوله: إياك وكرائم أموالهم. والكرائم جمع كريمة، وهي العزيزة من المال، ولذلك أخذ العلماء من هذا دليلا على أنه لا ينبغي للساعي أن يأخذ الإبل السمينة العزيزة عند أهلها، وكذلك لا يأخذ الفحول عند وجود حاجة صاحبها، وكذلك نحوها كالحامل، كالناقة الحامل والشاة الحامل، وكذلك أخذ الفحل، لأنه ينفع الدواب بالماء والضراب، فأخذه يضر بصاحب المال إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون المال كله من الكرائم. فإذا كانت النياق كلها حوامل فإنه يأخذ واحدة منها، وهكذا إذا كانت كلها سمينة عزيزة راوية فإنه يأخذ واحدة منها لاستوائها، ولا يأخذ أفضلها وأجودها. ومن هذا أخذ العلماء دليلا على أنه لا ينبغي أن تؤخذ الربا، وهي الشاة التي عندها طفل ترضع، عندها صغير ترضعه، وكذلك الناقة التي تحتها ولدها ترضعه، فإنه إذا أخذ الناقة مات ولدها واستضر بفقده لأمه وقد لا يرتضع من غيرها، ففي ذلك إضرار بصاحب المال. كل ذلك مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم. وهذا المنهج منهج حكيم كريم، لأن الناس إذا أخذ منهم كرائم المال فتنوا في دينهم، وقد يكون ذلك سببا في تركهم للزكاة وامتناعهم منها، ولأن المقصود مواساة الفقير، وذلك يتحقق بأواسط المال دون كرائمه وكذلك لئامه. يقول عليه الصلاة والسلام: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المظلوم هو الذي أخذ حقه دون وجه شرعي يوجب ذلك الأخذ. والظلم يكون باللسان ويكون بالمال ويكون بالعرض ونحو ذلك. كل ذلك إذا توصل الإنسان فيه لغير حقه فقد ظلم من أخذ منه. فإذا ظلم الإنسان فإن الله يفتح له أبواب السماء، فما من دعوة يدعوها إلا والغالب إلا واستجيبت له تلك الدعوة ولو بعد حين. ويستوي في ذلك أن يكون المظلوم كافرا أو مسلما، وكذلك يستوي أن يكون برا أو يكون فاجرا. فإن المظلوم وعده الله بالنصر، ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن الله يرفع دعوة المظلوم ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أي لأستجيبن هذا الدعاء ولأنصرن صاحبه ولو بعد حين، لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم أن يتظالموا. فدل هذا على عظيم الظلم وخطره على الإنسان. ولذلك الغالب أن صاحب المظلمة إذا ظلم دعا من قلبه فتستجاب دعوته. وقد اتفق لبعضهم أنه كان ظالما، كان بعض القضاة ظالما في بعض العصور، فدخل عليه أحد الضعفاء في مظلمة من المظالم فطرده عن بابه، فاستقبل القبلة وقال: اللهم لا تبلغه الحج سالما. فما جاء زمان الحج إلا والقاضي ميت. فالمقصود أن المظلوم لا ترد دعوته، وقد يدعو على الإنسان فيكون ذلك الدعاء سببا في شقائه. ولذلك ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه ظلمه أهل الكوفة وجاءوا إلى عمر يشتكونه حتى في الصلاة، فقام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، أما وقد سألتنا عن سعد؟ فإنه لا يمشي في الرعية ولا يقسم بالسوية. فقام سعد وقال: اللهم إن كنت تعلم أنه كاذب فاللهم أطل عمره وأعم بصره وعرضه للفتن. فرؤي وقد بلغ أكثر من مئة عام يتغزل النساء وقد كف بصره في آخر عمره. فتقول له النساء: ألا تتق الله يا شيخ؟ فيقول: أصابتني دعوة الرجل الصالح، وظلمته امرأة في بئر فادعت أن البئر لها، فرفع كفه وقال: اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة فاللهم اقبرها فيها، أو نحو ذلك مما قاله. فعميت تلك المرأة فطلبت حاجة يوما من الأيام فسقطت في البئر فماتت. فدعوة المظلوم مستجابة، ينام الظالم وعين المظلوم ليست بنائمة، يدعو ويسأل الله عز وجل أن ينصفه من ظالمه. ولما ظلم نوح رفع كفه إلى السماء فقال: إني مغلوب فانتصر. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فارتجت لدعوته السماوات، وتغير وجه الأرض بسبب دعوته مظلوما. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من المظالم والمآثم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين السالمين من حقوق عباده أجمعين. إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأجزل الله لكم المثوبة. فضيلة الشيخ، يقول السائل حفظه الله: كان لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر الصوم والحج في حديث ابن عباس؟ ومن المعلوم أنه قد فرض الصوم والحج في ذلك الوقت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأنسب الأجوبة في ذلك ما اختاره طائفة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا كان المقام مقام البيان للواجبات أنه يعتنى بذكر الأركان كاملة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وذكرها مجموعة. وأما إذا كان المقام مقام بيان للأصول على أن غيرها جار مجراها فيكتفى بذكر البعض، فهنا المقام مقام بيان للأصول، فذكرت الصلاة كحق لله عز وجل، وذكرت الزكاة كحق في المال، فاجتمعت جميع الحقوق بالتبع، فشمل ذلك الصوم لأنه حق بدن، وشمل الحج لأنه حق مال، فهو عبادة بدن وعبادة مال من وجه. فهذا هو أنسب الأوجه، أن المقام عند معاذ مقام بيان للأصول التي يجري غيرها مجراها، وعلى هذا لا إشكال في ترك ذكر الحج، كما في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، مع أنها نزلت بعد فرضية الصوم والحج، ولم يذكر الله صوما ولا حجا، فدل هذا على أن المراد الالتزام بشرائع الإسلام. فإذا كان المقام مقام التزام بشرائع الإسلام جرى غير هذه الأصول مجراها ونزل منزلتها بخطاب الشرع، ولا يحتاج إلى ذكره وبيانه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم تارك الزكاة أو بعضها تهاونا؟ من ترك الزكاة تهاونا فإنه يعتبر فاسقا ولا يعتبر كافرا بالإجماع. وقد يقول قائل: إن أبا بكر قاتل من ترك الزكاة أو امتنع من الزكاة، والجواب أن الذين تركوا، أن المرتدين أنكروا فرضية الزكاة وقالوا: مات الذي ندفعها إليه. فقتال أبي بكر لهم لإنكارهم للفريضة، ولذلك قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فدل على أنهم كانوا جاحدين لوجوب الزكاة، لا أنهم ممتنعون من أدائها بخلا وكسلا. ومن الأدلة على أن تاركها بخلا وكسلا لا يعتبر كافرا قوله عليه الصلاة والسلام في من امتنع من أدائها: إنا آخذوها وشطر ماله، ولم يحكم بكفره، لأنه لو كان كافرا لأخذ المال كله، لأن المرتد يؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين، ويكون ذلك عقوبة مضافة إلى عقوبة بدنه بالقتل، والله تعالى. أقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لشراء بعض الأجهزة والأدوية لأحد المستوصفات لحاجة الناس إلى هذه الأمور؟ وما حكم دفع الزكاة في مشاريع الخير؟ هذه المسألة مفرعة على قوله تعالى: وفي سبيل الله. وللعلماء في قوله في الأصناف الثمانية وفي سبيل الله مسلكان. المسلك الأول يقول: في سبيل الله المراد به المجاهدون، لأن سبيل الله إذا أطلق في القرآن المراد به الجهاد على الغلبة. وقال بعضهم، وهو المسلك الثاني: في سبيل الله المراد به العموم، فيشمل كل أبواب الخير. والذي يظهر أن سبيل الله المراد به الجهاد وحده، بدليل أمور: لو كان المراد بقوله وفي سبيل الله جميع أبواب الخير كطبع الكتب وبناء المساجد ونحوها، لقال الله من البداية: إنما الصدقات في سبيل الله، ما الداعي أن يخص الأصناف الثمانية؟ الدليل الثاني من الآية أن الله ذكر في سبيل الله أثناء الأصناف الثمانية، ولا يعرف في لغة العرب أن يدخل العام بين خاصين، إما أن يكون العام في البداية تنزل الملائكة والروح الخاص بعده، أو يكون الخاص أولا والعام بعده. أما أن يدخل العام بين خاصين فهذا اختلاج، ولا يتأتى أن يقول لك: أعطي الزكاة لفلان وفلان ثم يقول لجميع أبواب الخير ثم لباب خير كذا وكذا، لا يستقيم في لغة العرب، فلا هو متفق مع نظم القرآن ولا هو مع مألوف القرآن. ولذلك الحقيقة الذي تميل إليه النفس قصر الزكاة على الأصناف الثمانية بدلا. ومن نظر إلى الواقع وجد أن هذا أمرا محتما، فإن كثيرا من الناس عندهم الديون، وهناك الأيتام والأرامل والمحتاجون، فتبنى المساجد وتطبع الكتب، وقد يكون طبع الكتب لا يقرأه إلا القليل. انظر إلى طالب العلم تجد عنده مكتبة، لو سألته ما الذي قرأها من كتبه من هذه المكتبة لما وجد إلا القليل. فتطبع الكتب والأكباد جائعة ظامئة، والمديون والمعسر يتأوه الليل والنهار وهو مسجون في حق دائنه، وقد يتعطل عن أسرته وأولاده، وقد تضيع تربية أبناء المسلمين بسبب أن أبيهم مرهون في دين من الديون. الأسرة تكون فيها ما لا يقل عن 10 أشخاص ويعولهم رجل واحد، وهذا الرجل يؤخذ في دين بسبب أن يعوله، فيبقى محجوزا عنهم السنة والسنتين. فمثل هذا إذا غاب عن أهله من الذي يعولهم؟ من الذي يربي الأطفال؟ من الذي يقوم عليهم؟ وقد يذهب الأطفال إلى المخدرات والمحرمات بسبب أن أباهم غير موجود وليس هناك من يربيهم وينشئهم. السبب في هذا أن صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية أن هذا يؤدي إلى مفاسد. فأنا أرى الحقيقة أن المنبغي القصر على الأصناف الثمانية التي سمى الله عز وجل، ولا تصرف إلى أي جهة كائنا ما كانت تلك الجهة غير من سمى الله عز وجل. ولذلك قال العلماء إن الله تكفل بقسمة الزكاة من فوق 7 سماوات ولم يكلها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. فتصرف في هذه الجهات الثمانية ألا ما اختاره طائفة من السلف والخلف، وهو أرجح الأقوال وأولاها بالصواب لما ذكرناه. ولأن هذه الأصناف الثمانية إذا نظر فإنها مرتبطة بشدة حاجة وفاقة، فصرف الزكاة إليهم يدفع كثيرا من الحوائج. ولذلك قد تجد المساجد تبنى بأموال كثيرة وتكلف أموالا كثيرة، لو صرفت في سداد الديون أو صرفت في عول الأيتام والأرامل لكان منها من الخير ما الله به عليم. فهذا الذي تميل إليه النفس أنه لا تصرف الزكاة إلا للأصناف الثمانية، هذا أول شيء. الشيء الثاني، يجب على من صرف الزكاة أن يعطي المال بعينه للمحتاج، فلو اشترى له بكساء أو دواء أو غذاء لم يجزه ذلك، وإنما هي صدقة من الصدقات، وينبغي عليه ضمان ذلك المال على القول الذي اخترناه من أنه ينبغي دفع الأموال للأصناف الثمانية، تعطيه المال ويفعل به ما شاء. فإن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم أي حق لهذا السائل، فهذا حق الفقراء عند الأغنياء. لا يجوز للإنسان أن يجتهد في صرفه إلى بشراء شيء لهم، فهم أعلم بحوائجهم وأعلم بقضاء هذه الحوائج، ولو كان يضيق على نفسه تعطيه حقه الذي أمرك الله بالدفع إليه، ثم هو ظالم لنفسه والله تعالى يحاسبه على ظلمه لنفسه، لكن الذي أمرك الله به من دفع المال إليه تؤديه على الوجه المعتبر والله تعالى. وبناء على ذلك فلا يجوز صرفها لا في مستوصف ولا في غيره من سائر سبل الخير إلا فيما سمى الله جل وعلا الذي هو في سبيل الله، تدفع في سبيل الله في شراء ما يعين المجاهد على جهاده والله تعالى أعلم. رجل وجبت عليه زكاة في عروض تجارته ولكنه عليه ديون استغرقت أكثر مما وجب عليه من الزكاة، فما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء. فمن أهل العلم من يقول إن المال إذا استغرقته الديون سقطت عنه الزكاة، بشرط أن تكون الديون تنقص ذلك المال عن النصاب الواجب. والقول الثاني يقول إن امتناعه من أداء الديون يبقي توجه الخطاب إليه، فيطالب إما بسداد دينه أو بأداء الزكاة، وهذا هو أولى القولين بالصواب لظاهر النصوص العامة، فقد توجهت لكل من ملك المال. وبناء على ذلك فإما أن يؤدي الديون للناس وإما أن يؤدي الزكاة. أما أن يمتنع من سداد ديون الناس ويمتنع من أداء الزكاة فهذا لا يستقيم ولا يتفق مع أصول الشرع لما فيه من إضاعة حقوق أصحاب الأموال وحقوق الفقراء والمحتاجين والله تعالى أعلم. هل يجوز تقديم زكاة المال والذهب قبل الموعد بأيام، مثل أن يكون العادة أنه في 25 من رمضان، فهل له إخراجها في 15 من رمضان؟ تقديم الزكاة فيه تفصيل، وذلك أنه على حالتين: إما أن يعجل الزكاة قبل بلوغ النصاب فهذا لا يعتبر ولا يصح، وإما أن يعجلها بعد بلوغ النصاب سواء اكتمل حوله، إذا لم يكتمل حوله فحينئذ يجوز على أصح الأقوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة الحولين وفعل ذلك، فدل على صحة تقديم الزكاة قبل وقتها، ولا حرج في دفعه في تقديمه لها بالأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز تقديمها بالحول، فمن باب أولى أن يجوز تقديمها بالأيام. أما تأخير الزكاة فإنه لا يجوز، وخاصة ما يفعله بعض العامة، بعض العامة تكون الزكاة واجبة عليه في شعبان فيقول أخرها لرمضان لرجاء الأجر، والواقع أنه لا يجوز، وأن تأخيره يوجب إثمه والعياذ بالله، ولذلك لا يجوز له أن يؤخرها يوما واحدا. ونص بعض العلماء رحمهم الله على أن تأخير الزكاة عن وقتها يوجب تفسيق صاحبه والعياذ بالله، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الزكاة عن وقتها إلا في حالة واحدة، وهي أن لا يوجد المحتاج وأن لا يوجد أهل الزكاة إلا بعد فترة، فأن يأتي بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد فترة من الزمان، فحينئذ يجوز تأخيرها إلى مجيئه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل يجوز إخراج الزكاة من المأكولات بأن يشتري الرجل بأموال الزكاة مأكولات؟ نعم، هذا تقدم، لا يجوز شراء الغذاء ولا الدواء ولا الكساء، تعطيه المال الذي ملكه الله إياه، تعطيه إياه وتبرأ ذمتك. وأما شراء الغذاء والدواء والكساء ونحوها من الأمور ولو كانت من الضروريات فهذا لا يجزيه، ومنصوص ما قلناه من القول الذي اختاره طائفة من العلماء رحمهم الله أنه إذا فعل ذلك وجب عليه إعادة زكاته، إلا إذا استفتى من يجيز دفع زكاتها على هذا الوجه فأجازه، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها زكاة ذهبها مع أن زوجها مديون؟ نعم، الزوج أحق بدفع الزكاة إليه، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم زينبا وأمرها بدفع الزكاة إلى زوجها، وهو أحق بدفع الزكاة إليه إذا احتاج أو كان مديونا، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة عن أكثر من شخص في عمرة واحدة؟ لا يصح إيقاع العمرة ولا الحج إلا على شخص واحد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس سمع رجلا وهو يطوف بالبيت يقول: لبيك عن شبرمة. قال: وما شبرمة؟ قال: أخي أو ابن عمي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فلو كان النسك يقبل التعدد لقال له: حج عن نفسك مع شبرمة، فكونه يقول له: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يدل على أن الأنساك لا تقبل الاجتماع، والله تعالى. فضيلة الشيخ: رجل شرب وهو شاك في طلوع الفجر في رمضان، فما حكم صومه؟ هذه المسألة فيها تفصيل، من قام أثناء الليل فشرب أو أكل ظانا بقاء الليل فهو على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتبين له صدق ظنه، وحينئذ لا إشكال، قام الساعة الثالثة من الليل فأكل وشرب وهو يشك في طلوع الفجر ثم تبين أنه في الليل وأن الساعة الثالثة، فهذا لا إشكال، صومه صحيح، لأن الأكل والشرب وقع في الزمان المعتبر الذي لا يوجب بطلانا ولا فسادا. الحالة الثانية أن يتبين له خطأ ظنه، فقول جماهير العلماء أنه يطالب بالقضاء، لأن الله أمر بالإمساك في هذا الوقت وهو غير ممسك وقد أكل قصدا، بخلاف الناس فإنه ليس عنده قصد الاستباحة، ولأن الله أمره بالإمساك بعد تبين الفجر وهو لم يمسك فلم يفعل الحق على وجهه، ولأن الخطأ لا يسقط الضمان، وهذه قاعدة. ولذلك من قتل نفسا خطأ وجب عليه ضمانها بالدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. والأمر الرابع الذي يدل على وجوب القضاء عليه أن من قام يشك في طلوع الفجر وأكل وتبين له الطلوع أنه قصر في التحري، ولذلك قالوا في القاعدة: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني الذي بان خطأه، لأنه لو تحرى كما ينبغي لتبين له أن الليل قد انتهى وانقضى، فلذلك يطالب بالقضاء. الحالة الثالثة في من أكل شاكا، قلنا إما أن يتبين له صواب أمره وإما أن يتبين له خطأ أمره. الحالة الثالثة ألا يتبين له شيء، شخص قام في الليل فأكل وشرب ثم نام، ثم بعد فترة استيقظ على صلاة الفجر، فهو لا يدري هل أكله وشربه وقع في الزمان المعتبر أو في الزمان غير المعتبر، فهذا لا يطالب بالقضاء، لأن الأصل بقاء الليل وشككنا في دخول النهار، فصومه صحيح معتبر ولا يطالب بإعادة ولا قضاء، والله تعالى. وهذا سائل يقول: خروج المني في نهار رمضان هل يفطر سواء كان مختارا أو نائما، وماذا عليه؟ أما من خرج منه المني وهو نائم فإنه لا يطالب بالقضاء، صومه صحيح. وآل قولي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. وأما بالنسبة لمن استمنى أو خرج منه المني أو قبل فأمنى أو لا داعب امرأته فأمنى أو نحو ذلك، تعاطى ما يوجب الاستمناء فخرج منه المني، فإنه يعتبر مفترا في قول الجماهير. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالشهوة تحصل بخروج المني، واللذة الكبرى تحصل بخروج المني، فيطالب بقضاء صومه لأنه لم يصم كما أمر الله ولم يدع شهوته، والصوم إمساك عن الشهوة وهو غير ممسك عن الشهوة، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: ما حكم نقض الوتر؟ نقض الوتر: من أوتر أول الليل ثم قام في آخر الليل وأراد أن يصلي فهو على فلا يخير بين صورتين، وهناك صورة ثالثة لكنها ضعيفة. أما الصورتان الصحيحتان اللتان يخير بينهما أن يصلي مثنى مثنى إلى الفجر، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعدما أوتر، وهو حديث عائشة. قال العلماء: فعل هذا لبيان الجواز، فيصلي ركعتين ركعتين إلى الصبح. لكن يشكل على هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولذلك تقوى الصورة الثانية وهي فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. ولو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، هذا الحديث المراد به أن يحصل العدد الشفعي، لأنه إذا كان للإنسان وتران في الليلة فقد نقض الأول الثاني، فهو دليل لما ذكرناه، بحيث يصبح المجموع شفعيا. ومقصود الشرع ألا يكون العدد شفعيا بالليل، بدليل قوله: صلاة الليل مثنى مثنى، أي شفعا شفعا، بدليل أنه يجوز لك أن تصلي أربعا أربعا ويجوز لك أن تصلي ستا، فقوله مثنى مثنى يدل على أن المراد العدد الشفعي. وبناء على ذلك فوتره الثاني ناقض لوتره الأول، فيصلي ثم بعد ذلك يوتر، ويعتبر وتره الأخير استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة هي أولى الصور، خاصة وأنها محفوظة من حديث ابن عمر، موافقة للصحيح الماثور من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على أن الركعة ناقضة للركعة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ما صلاه خمسا، في حديث السهو، فإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، يعني تلغي الركعة التي زادت على الفريضة، فدل هذا على انتقاضها، والله تعالى أعلم. آخر دعوانا الحمد لله.